جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16، تقول السائلة من الإمارات: صليت وتذكرت أثناء الصلاة أن ابنتي ذات 4 أشهر تبولت على ملابسي، فهل أقطع الصلاة وأعيدها؟ يا بنتي، ها هنا حالة سعان، فكلمة تبولت تحتمل وجهين: الأول أن تكون ابنتك تبولت في محفظتها ولم يصل إلى ثيابك منها شيء، فصلاتك صحيحة. الثاني أن يكون وقع على ثيابك، وما أظنك تقصدينها جميعا، تقصدين بعضها، فإن استطعت إذا كان المغسلة أو قدح قريب منك تغسلي ما أصابه البول وأنت في صلاتك. أما إذا كان يحتاج هذا إلى حركة كثيرة وانحراف عن جهة القبلة كثير، فأرى أنه لا مانع إن شاء الله من قطعك الصلاة وغسل ما أصابه البول من ملابسك، والله أعلم.